عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة جدا إن شاء الله. حلقتنا النهاردة من بيوت منورة. كنا وعدينكم الحلقة اللي فاتت بشوية حاجات كده وقلنا إن إحنا إن شاء الله نكملها الحلقة دي وإن شاء الله تبقى الحلقة الجاية. كان نفسنا تخلص الحلقة دي الصراحة بس طبعا مش هنلحق ناخد الطفولة المتأخرة. هنكمل بقية الطفولة المتوسطة وإزاي أغرس القيم والأخلاق. بصوا يا جماعة إزاي علم أولادنا أصلا إن في قيم وأخلاق وإيه هي القيم أصلا الأخلاقية اللي أولادنا محتاجينها. الحالة دي مهمة جدا وأنا محتاجة فعلا كل أم وكل بنت على فكرة مقبلة على زواج مخطوبة أو عروسة جديدة أو مكتوب كتابها تقعد تسمعي. يعني هي التربية مش بس للفترة بعد الزواج بقى خلي لا لا لا والله ده المفروض بيعد ليها من قبلها. هنتكلم النهاردة زي ما قلت لكم عن الأخلاق اللي أولادنا محتاجينها في فترة الطفولة المتوسطة وبعدين نشوف بقى إزاي نغرزها يعني الكيفية وآليات. وهديكم النهاردة أمثلة عملية عشان أنا بحبش إيه الكلام النظري الكتير. خلينا نقول لو حصل كده أعمل كذا وأعمل إيه. إيه الحاجات اللي المفروض يتعلموها ويحبوها؟ إيه هي القيم ولا الأخلاق ولا السلوكيات؟ صدق، أمانة، ألفاظ حسنة، ألفاظ طيبة، الردود المؤدبة المحترمة، الأدب وسلوكيات التعامل مع الآخرين، أدب الزيارة، أدب المسجد، أدب الخروج في الشارع والكلام في الشارع والضحك في الشارع. إيه اللي من المروءة وإيه اللي مش من المروءة؟ هو مباح ولكن مش من مروءة. يعني إيه الأدب في التعامل مع الكبار أو كبار السن أو الأكبر مني سنا؟ مش شرط يكون كبير في السن قوي، لا أكبر مني سنتين ثلاثة. صيغة الاحترام في الكلام، الجمل اللي أنا أقولها، هنشرح كل الكلام دوت. عايز أقول لكم من صيغ الاحترام، يعني إحنا كنا بنقول الحاجات دي بتغرز مثلا. طبعا أنتوا عارفين أن الطفل من لا مش من 3 سنين، من قبل كده هو بيشوف الأب والأم بيعملوا إيه فبيحاكي السلوك. واحدة بتقول لي الابن جاي يقول كذا كذا كذا كذا والابن، قلت لها تعالي هاتي أمه، هاتي لي أمه كده، قعدها لي هنا كده وشوفي الأم بتقول إيه. الكلام اللي والدته بتقوله واللي أبوه بيقوله في قلب البيت هو ده اللي الولد بيقوله. كم الألفاظ اللي المفروض تبقى ألفاظ رقيقة في عيال كده بتبقى لطيفة جدا جدا وتبص عليهم كده إيه الجمال واللطف ده وإيه جمال القول وطيب القول اللي بيقولوه. كنت هنا في بشتري حاجة في ماركت يعني، ودخل طفل بتاع حوالي 3 سنين تركي طبعا، ومعاه والدته ووالده ومعاه جدته، والولد بيكلم والدته الاول بشده كده بصوت واطي بيقول لها، وبعدين عايز يعني عايز بيت انا من القطع دي، عايز حلويات معينه، عايز واحده بس. فالام قالت لا، وبعدين راح للاب، فالاب قال لا، فراح للجده. طبعا الجده قبل ما يروح للجده يعني الجده جات على طول تقوم بدور المحامي طبعا، وراح تكلم كده. فالام قالت لا، الجده احترمت القرار. تعالوا بقى شوفوا مدى لطف الكلام. أنجم لطفا أنجم، كلمة لطفا دي اتقالت يعني ولا بتاع 20-30 مرة. كل الناس بقوا يعني عارفة متعاطفين مع الولد من الكلمة اللطيفة اللي هو بيقولها، يعني أرجوكي من فضلك لو سمحتي. خلاص قالت لأ، خلاص لما لقى بقى الدنيا مش كده خلاص قام جاي ساكت. مش بغض النظر الأم استجابت ما استجابتش، مش الموقف، أنا بعلق على الموقف ده على كلمة يعني اللطف في الكلمات، بعكس بقى انك تلاقي مثلا لا هو ده وكنتوا بتخلفونا ليه وانت مش عارفه ايه وطف على امك يا ابني وطف على بق. مش عايزين الكلام ده. خلينا النهارده نتعلم ان الفتره دي فتره جميله من 6 ل 9 فتره تحفه جدا، وبتبقى مداركه ابتدت توسع وزي ما شرحنا الحلقه اللي فاتت، وكمان بيبقى مستعد لتلقي الاخلاق، الغرس الاخلاقي والديني والتربوي. هقول لكم على كذا وصيه كده، واقول لكم الامهات كانت بتعلم اولادها ايه. حديث ابن عباس، عن ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اني غلام يعني من 7 ل 14، يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يعني ايه؟ يعني حط الله دايما مراقبه بين عيني. دي التقوى على فكره، لما تحفظ ربنا ربنا يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. في ايه؟ احفظ الله في جوارحي وفي سمعي وفي بصري. بيقول كده لمين؟ لغلام. اذا سالت فاسال الله. يعلمني ايه؟ يعلم الطفل في الفتره دي، انا بقول لكم بس بعض الحاجات ده احنا نقول النهارده حاجات جميله. اذا سالت فاسال، يعلمني ان انا ما اطلبش حد من حاجه من البشر، وان كانت الاسباب اللي باخدها بس فيها مجرد اسباب، اما انا لما بعوز من الاول اسال الله سبحانه وتعالى. قلت لكم ان دي قيمه تربويه جميله وعقديه هي وكمان اخلاقيه، ان انا اعلم الابن. ماما عايز كذا، حبيبي بس اسال ربنا الاول. ماما ما الحاجه في ايدك؟ قال ايوه حبيبي في ايدي، ما ممكن تختفي، ها تحصل زلزال، الياما تقوم، اي حاجه. اعود طفلي وعود بنتي وابني اسال الله الاول. يا رب عايز اسالك الحاجه اللي في ايد ماما الحمراء دي اللي في ورقه جميله سلوفان. حلو حلو. المهم يتعود اذا سالت فاسال. واما بربع الحاجات الصغيره بعد كده اما بيكبروا بيبقى جواهم داخليا اسال ربنا سبحانه وتعالى الاول، لان امي علمتني كده. واذا استعنت فاستعن بالله. لما تيجي تستعين في الاول استعين بالله، ودي عباده. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لن يضر، يعني على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. معنى كده ايه؟ ما تخافش ما تخافش، الله سبحانه وتعالى كده. ولو عايز تغير يبقى اللي قبليه استعن بالله، ولو عايز تغير ادع الله سبحانه وتعالى. غلام يعني من 7 ل 14، يعني السن اللي احنا بنتكلم فيه. وصية أم الإمام سفيان الثوري له كانت بتقول، قالت أم سفيان لابنها بقى، بتقول له اسمعوا معايا. قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب العلم، اطلب العلم يا بني، اطلب العلم وأنا أكفيك من مغزلي. أنا هشتغل واغزل وأنا أكفيك. يا بني إذا كتبت 10 أحاديث، لو أنت كتبت 10 أحاديث، ورواية تانية كانت بتقول لو كتبت 10 أحرف بس، فانظر في نفسك. بتقول لابنها إيه؟ بتقول له بتعلمه: هل ترى في نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك؟ شفت كده نفسك شوية ولقيت نفسك مش عارفة إيه؟ فإن لم ترى ذلك فاعلم إنه يضرك ولا ينفعك. لو أنت ما لقيتش حلمك ولا مشيتك فيها تواضع، وإن أنت بقيت أكثر حلما وبقيت أكثر نفعا، فراجع نفسك، فده اللي أنت تعلمته ده هيضرك ومش هينفعك. وصية أم الإمام مالك ابن أنس له، قال عن أبي أويس، قال عن أبي أويس قال: سمعت خالي مالك ابن أنس يقول: كانت أمي، أنس ابن مالك بيقول كده، كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي صغير، صبي قلنا من 7 ل 9، وتوجهني من 7 ل 14، وتوجهني إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وتقول: يا بني ائتي مجلس ربيع، روح المجلس بتاع ربيع، فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. اتعلم الأدب الأول. الوصية الرابعة وصية أعربية لابنها، قالت امرأة من العرب لابنها: يا بني إذا رأيت المال مقبلا، لو أنت عندك مال مقبل، فأنفق في الخير، فإن ذهابه فيما تريد خير من ذهابه فيما لا تريد. يعني ما تقعدش تكنس كده، لا اصرف في الخير. وصية برضو الأعربية لابنها، كان عاوز يسافر، دوت الأصمعي اللي قال الكلام ده، قال: سمعت أعربية توصي ابنها، بتوصي ابنها وقد أراد سفرا، كان مسافر، فقالت له: يا بني احفظ وصيتي ومحض نصيحتي، وأنا أسأل الله توفيقه لك. تدعي له بالتوفيق، الدعاء طبعا، فإن قليل توفيقه لك أجدى عليك من كثير نحل. توفيق ربنا ليك أحسن من النصح ده كله. يا بني أوصيك بتقوى الله وإياك والنمائم، اوعى تكون من الشخصيات اللي بتوقع ما بين الناس أو تزرع الضغائن في النفوس وتنبت الشحائن، اوعى تكون من وتفرق بين المحبين. شوف كل دولت أنا يعني بجيب استشهاد، بس طبعا احنا مش هنقول لعيالنا الكلام الكبير قوي اللي مش هيفهموه ده، ولكن أنا بقول لكم انتوا شفتوا ازاي الأمهات كانت بتنصح وكانت تحاول تؤدب أبنائها. طيب عندي بقى تطبيقات تربوية، بالله عليكم بالله عليكم تاني ورقة وقلم مكتبي اللي أنا بقولك ده، التطبيقات التربوية للنمو الأخلاقي عند أولادي. الحاجات دي مش هتلاقوها في أي حتة على فكرة، فهات ورقة وقلم مكتوب واسمعوا كلامي. ثلاث حاجات قدوة زائد تربية ومبادئ هقولها بتديني معاملة صح، يحصل إيه؟ نمو أخلاقي لأولادي. بص كده، أول حاجة الثلاث حاجات القدوة إن يكون الكبار قدوة وسلوك صالح لأولادهم، يعني نموذج صحيح، اهتمام بالتربية الأخلاقية اللي بتقول عمل اللي بتقوم على المبادئ والأخلاق في المعاملة، وطبعا المساواة في المعاملة أو التوازن في المعاملة. ليه؟ عشان يبقى الطفل دوت هو أصلا عارف يتعامل إزاي، ويمكن إن هو طبعا يستفيد من إن إحنا نديله مسؤوليات وهو يبقى مسؤول عن مسؤولياته دي. الحاجات دي مهمة جدا. من ضمن الحاجات برضه عشان مش عايزة أسيب لكم ولا نقطة لحد كده ما البشرية تركز معنا، الاهتمام زي ما قلت لكم بالتربية الأخلاقية بتقوم على المبادئ والأخلاق، معاملة متوازنة داخل البيت، ويبقى الطفل قادر على ان هو يقوم بمسؤوليات. الجزء الثاني بقى من التربية الأخلاقية اللي هي زرع الأمان النفسي. زرع الأمان النفسي للطفل دوت عندي أربع حاجات، عدم عدم عدم عدم، واحدة بس اتفاق. لما أزرع أمان، يعني إيه أمان نفسي؟ يعني يبقى الطفل مطمن، يبقى عنده صحة نفسية، ما يبقاش خايف. أمان نفسي لأولادنا يعني إيه؟ عدم إهانة للطفل وتوبيخه والسخرية منه أو تأنيبه قدام الآخرين، عدم وجود تفرقة في معاملة الأطفال، ما يبقاش فيه تفرقة، ما فرقش، ولأن ده بيعمل ضغائن وبتبقى كارثة وبيطلع بنفسه لحد ما يكبر. عدم إلغاء شخصية الطفل ودوره سواء في الأسرة ولا بره في المدرسة، وتابع في المدرسة الدنيا عاملة إزاي. عدم تهديد الطفل بالوعد أو بالتنكيل، لما يجي لك أبوك ده بص ده أنا هخليه يعمل ويسوي فيك. ونحاول إن احنا نتفق على نموذج واضح في المعاملة، النموذج ده يكون في البيت وفي المدرسة. زي ايه؟ زي وجود حوار ديمقراطي. يعني ايه حوار ديمقراطي؟ يعني ايه رأيك؟ مش انت مالكش انك انت بتتكلم، على الله اسمع صوتك هنا ولا تفتح صوتك ولا لا ما تفتحش، احنا اسس لا، في حوار وبيتسمع في البيت وفي المدرسة، وتابع في المدرسة النقطة اللي نبهنا عليها الحلقة اللي فات. زي ايه كمان؟ زي وجود خطة كده، معمول خطة ازاي انمي شخصية ابني، وبتفق مع بالامر دوت مع ابوه. بيكون كمان الوالد او الوالدين نموذج وقدوة، واحنا بنقول دايما التربية بالقدوة هي رقم واحد. التربية بالقدوة بتعمل كل اللي احنا قلناه ده في موقف، يشوف ابي عمل كده فبيقلده. زي ايه كمان؟ زي تعود الطفل ان هو يعتمد على نفسه وان يتحمل المسؤوليه، ويبقى فيه مصابره منك كأم ومني كأب، بصبر على الامر ده. في كمان ادراك لطبيعه الشخصيه وطبيعه المرحله، الكلام اللي بنشرحه النهارده ده على فكره مهم جدا. اشراك الطفل، ان انا بشرك الطفل في الحوار او ان انا اخد رايه او في المهام والمسؤوليات في برضه في البيت وفي المدرسه، وتابع الكلام ده. الجلسات مع الاطفال جلسه الاستماع، وانا ممتاز مستنيين اصلا تتكلم النهارده، دورك في الكلام يا حبيبي، ده احنا مستنيينك. بص انا وبابا قاعدين ازاي، وبعدين لعلمك بقى احنا هنسجل لك. طب بلاش، خليك تسمعني. المهم يحس ان هو موضع اهتمام، وضع محل اهتمام من ابوه وامه بيسمعوه. بغرس عند الاطفال اعتقاد ان انت محترم لدى الجميع. على فكره انت كلمتك احنا بنحترمها، عشان كده احنا بنسمعك باهتمام. الامر ده مهم جدا جدا عند الاطفال. من ضمن برضو الحاجات ان انا باستغلال او توظيف قدرات الطفل، توظيف جيد ليها، الجديه في الامور بتاعه الطفل كلها، ما اخدش الامور كذا، او جه عيط او جه قال كلمه والكلمه دي عامله لي قلق، بس قلت لا ده عيل مش فاهم حاجه، لا خلي بالي. اشغل وقت الفراغ بالعمل المفيد والعمل الناجح له. بعود الطفل على الصمود، على لو حصل حاجه مثلا وحصل فيها فشل او خيبه امل، اقول له لا لا لا انت اتعلمت المره الجايه بقى، ديك اتعلمت، بص مش انت المستوى ده وقفت عليه في اللعبه، المره الجايه مش عارفه ايه، لا مش انت ما عرفتش تربط، المره الجايه هتكمل على عشان عرفت انت وقفت فين بالظبط. يبقى انا بزرع في ايه؟ انه عندك قدره ذاتيه ان شاء الله، وان شاء الله المره الثانيه انت هتعرف تحل مشاكلك الخاصه بنفسك. الحفاظ طبعا على هدوء المنزل خصوصا في الفتره دي، مش في مشاكل، ولو في مشاكل نقفل علينا الباب عشان العيال ما يسمعوش، ونوطي صوتنا او نروح نتناقش بره عشان هو ما يزعقش، ومفيش حاجات تتحدف بقى والكلام ده. يقول لك بره خدها بره عزمها على اي عصير، وقول لها الكلام اللي انت عايز تقوله، وانت قولي له الكلام اللي عايزه. كده كده الناس هتبقوا حواليكوا فالصوت هيبقى واطي، لكن احنا في البيت والاولاد يشوفوا الكلام ده، ده موضوع غلط جدا جدا عليهم. طبعا عندنا الاشباع، الحاجات الاساسيه للطفل الماديه والنفسيه والاجتماعيه، الحاجات دي مهمه جدا. طبعا مشاركه الاب والام في الانشطه بتاعه المدرسه دي مهمه جدا جدا، عشان حتى الطفل ينشئ في بيئه سويه. مفيش اسراف لا في دلال او اهمال زائد، يعني يبقى يا دلال قوي يا اهمال، يا اما صرامه وقساوه في المعامله وقسوه في المعامله. طبعا ده من الصح. بنظم الوقت بتاع ابني من كذا لكذا، هنعمل كذا، وقت الاكل، اللعب، النوم. طيب كل الكلام ده بقى كلام نظري، تعبنا بقى خلاص. كل الكلام ده خصائص المرحله والمفروض يتعمل ايه. تعالوا بقى اما نجي نطبق الكلام ده ازاي. بالله عليكم ركزوا بقى، عشان اللي بقوله ده مهم جدا. المثال اللي انا هقوله ده مثال مهم جدا. ازاي اعلم ابني الاخلاق؟ هناخد الصدق، هناخد الامانه، هناخد حب القران، او ازاي احبب اولادنا اصلا في حب القران، مش عايزين يحفظوا، وازاي يحفظوا القران بدون تضار، وازاي افضل ما افضلش انا وراهم ولا ازعق ولا اعمل الافلام اللي بتحصل دي. اسمعوا معايا بقى، لو عايز تحبب أولادك في القرآن لازم الأول نعرفهم ونفهمهم أنت ليه أصلا تحب القرآن، وأنت ليه تحفظ أصلا، وإيه اللي عايد عليك من الحفظ دوت. لازم أنت كمحمد لو حفظت إيه اللي هيحصل لك، أنت كفاطمة لو حفظت إيه اللي هيحصل لك. نقول لهم عشان القرآن كلام ربنا، ويبقى جميل قوي قوي لو أنا نطقت حاجة الله سبحانه وتعالى من كلامه. حب القرآن واحفظه عشان تكون من أهل الله وخاصته، وابتدي أشرح لهم بقى مين هم أهل الله وخاصته. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته، الراوي أنس بن مالك. حب القرآن، وانت لازم تحب القرآن، مش لازم انت هتحبه أصلا منك لنفسك، مش فرض عليك، لكن انت عايز الحب يبقى طالع من جوه قلبك وهتحفظه عشان تبقى سعيد في حياتك وتنعم بقى في ظل الرحمن يوم العرض. مين السبعة؟ أهل القرآن، أهل الله وخاصته. دول حاجة بقى، حاجة على جنب، بتنال أعلى الدرجات في الجنان وفي الآخرة كمان. أحكي بقى واشرح قصص بقى وأعيش حياتي بقى قصص السعداء، الناس اللي سعيدة بالقرآن دي مين؟ قصة الأعرابي اللي سمع آية واحدة بس من القرآن لما الأصمعي تلاها عليه. أحكي لكم الحديث، حدثنا أبو الفضل العباس قال سمعت الأصمعي يقول أقبلت ذات يوم من مسجد الجامع بالبصرة، فبينما أنا في بعض سكاكيها كان في الشارع، اصطلع أعرابي جلف جاف على قعود له، متقلد سيفه، حاطط سيفه كده والقوس بتاعه، فسلم عليه. فقال هو الأعرابي بيقول من الرجل؟ قال من بني الأصمع، أنا الأصمعي من بني الأصمع. قال أنت الأصمعي؟ قال نعم. قال ومن أين أقبلت؟ بصوا بقى، بصوا الدعوة إلى الله. قال من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. بص الأعرابي قال إيه؟ قال وللرحمن كلام يتلوه الأدميين، يعني الله له كلام الأدميين بيقولوا. قال قلت نعم. الأصمعي بيقول أنا قلت له نعم. قال اتلو علي شيئا من، قل لي بيقول إيه بقى ربنا. فقلت له أنزل عن قعودك، اطلع من القعدة اللي انت عيدها دي، وإيه ويعني تأدب وانت بتسمع القرآن. وابتدأت بسورة الذاريات، فلما انتهيت إلى قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، سورة الذاريات الآية 22، قال إيه؟ يا أصمعي أهذا كلام الرحمن؟ قال نعم، والذي بعث محمد بالحق، إنه لكلام الله عز وجل، الكلام اللي أنزله الله على رسوله. فقال له حسبك. ثم قام إلى ناقة، الناقة بتاعته، فنحرها وقطعها، قعد يطلعها صدقات، يعني كل اللي يجي ففرقها عليه، على من أقبل وأدبر. ثم عمد إلى سيفه، الرجل الأعرابي ده عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرحل، وولى مدبرا نحو البادية وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب بيقول فأقبلت على نفسي الأصمعي باللوم، لما لم تنتبه لما انتبه له الأعرابي؟ هو أنت ليه ما خدتش بالك من الأعرابي قاله ده؟ في السماء رزقكم وما توعدون. فبيقول فلما حججت مع الرشيد دخلت مكة، فبينما أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق، فالتفت فإذا هو الأعرابي نحيلا مصفرا، يعني خلاص بقى يعني وشه على قده خالص، فسلم علي وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي اتلو علي كلام الرحمن. فأخذت في سورة الذاريات، فلما انتهيت إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، صاح الأعرابي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ده وطبق الآية وشاف أثر الآية. جميل لما نعيش مع القرآن، جميل جدا. قال له بقى هل غير ذلك في تاني، في آيات تانية؟ فقال له قال لي بعدها يقول الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآية اللي بعدها فصاح الأعراب ورب السماء والأرض يا سبحان الله، من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من اللي أغضب ربنا عشان يحلف؟ ألم يصدقوه حتى ألجأوه إلى اليمين؟ هو الناس مش مصدقة ربنا عشان يلجأ ربنا إلى اليمين والحلف؟ قالها ثلاثا وخرجت ريها روحه. إيه الجمال ده؟ لما نعيش مع القرآن بفهم وتدبر بيبقى ده الحال. القلب لا يستطيع أصلا تحمليه، بقى قلب خلاص شفاف نقي. فلما أجي أحبب أولادي في القرآن وأقول لهم عشان يحفظوه، أشرح لهم أحوال السعداء في القرآن، وكمان أقول لهم الخير الكتير اللي هيعود عليهم من حفظ القرآن، وأجيب لهم وأشرح لهم كده قصة، مثلا قصة قلنا اللي كانت مشهورة وكان نازلينها، جد قال لابنه هات سلتين، سلة فيها فحم والسلة التانية ما فيهاش فحم ولكن سليمة، والسلة اللي فيها فحم دي مخرومة، وفضي الفحم في أول مرة وعبي من هنا مية وهنا مية. فالولد بقى يعبي وحط اللي هتعبيه هنا في برميل وهنا في برميل، فالولد يجيب من السلة المخرومة دي فالمية تقع منها، يجي يحط في البرميل مفيش مية، والتانية اللي هي السليمة ديت يعبي فيها ويعبي في قلب الايه، في قلب البرميل، فاتمرى البرميل. وبعدين راح لجده قال له ايه بقى ده البرميل فاضي اصلا، السلة دي مخرومة وكل ما احط فيها المية تقع، والسلة دي سليمة ولما احط فيها اتملى البرميل. بص الجد قال له ايه، قال له هكذا القرآن، عايز يعلمه. قال له هكذا يا رب وعدنا بجدود كده، رب يربوا العيال ويحط في طريق أولادنا كده اللي يديهم المعاني الطيبة في حياتهم، قولوا أمين. فقال له السلة اللي كان فيها فحم دي حتى لما هي حتى لو مخرومة وبتنزل المية والخير منها لكن اتغسلت ونطفي. هكذا يفعل القرآن حتى في القلب اللي ما بيستوعبش القرآن، والسلة اللي هي سليمة ديت وبقت ملت. فلما يبقى قلبك يعي القرآن انت كمان تفيض على الآخرين من الخير. شو بيقول له ايه؟ تفتكروا الولد ده هينسى المقولة والمثل اللي جده هيقوله له؟ قولوا له عيالكوا كده، علموا أولادكوا كده. القصة بتاعت البنت اللي راحت عشان تطلع من الفصل وتطلع علشان تشرب، فمش طايلة البتاع بتاع المية عشان تتك عليها، فوقفت لحد ما جت مدرسة وشافتها، والمدرسة اللي شافتها قامت جاية مديها ايه المية وكده، قالت لها انتي كنت واقفة ليه؟ قالت لها امي علمتني ان انا لما احتاج حاجة استعين بالله. هو كده، هو كده. لو انت حابب ان اولادك يحبوا القرآن ويحفظوا القرآن، علمهم الايات واشرحها لهم، قول لهم اسباب النزول، القصص، القصص القرآني عمرهم ما بينسوه. انا لحد وقتنا هذا والله لا انسى لجدتي واخت جدتي الاثنين كانوا يقعدوا يحكوا لنا قصص الانبياء، كل ما نشوف قولوا لنا بقى قصه سيدنا نوح ايه اللي حصل والسفينه ها وعمل ايه، واشرحوا لنا سوره القوصر. فاكره يوم سوره المسد ده قعدنا نعيط ونعيط، ازاي يحطوا يعني حطب للرسول، وازاي الرسول، وليه يشتموه يا حبيبي يا الرسول، وقعد زي ما احنا هم بيحفظوا، وازاي يحطوا الشوك والحطب في الشوك والحطب في طريقه. احكوا لاولادكم، احكوا لاولادكم يحبوا القران ويحبوا نبي القران. لما نحكي لهم نطلب منهم ايه بقى، ده اول حاجه بقى جميله بعد اللي انا قلته ده، فيدباك. يعني ايه؟ عيد لي اللي انا قلته. يلا احنا النهاردة في جلسة العيلة سواء بتاعت الأسبوع أو في اليوم، يلا تعالوا اشرح لنا أنا وبابا وإخواتك، يلا إيه القصة؟ المعلومات اللي انتوا عرفتوها ده مهم جدا، ان انت تقعد وتنصت لاولادك وتبدي اهتمام شديد انت كأم وانت كأب. يفرح الفيدباك بتاع المعلومات ده بيثبته في دماغهم. لما تحب تحبب اولادك في القرآن وحفظ القرآن، نبين لهم الشرح بتاعه، وايه كمان، ونوفر لهم البيئة المناسبة للحفظ، تحفيز، تشجيع، حب، وان اللي بيحفظوا ده بيكون يعني ما شاء الله ما شاء الله، ده يعني حاجة جميلة جدا. وافضل احفز، وكمان المحفظ اللي بيحفظ ابني واولادي القرآن لازم يكون شيخ ما شاء الله عليه، او يكون مثلا رجل او ست جايبة محفظة مثلا، تكون محل تقدير ومحل فهم وفهمة في التربية، مش جايبين دي واحد بيشتم وبيضرب واجيب معلمة قاسية عمالة تزعق وتخوف وترهب الاولاد تقول لك الاستاذة جاية بتاعت القرآن فلان وتعيط ويعيط عشان الاستاذه جايه وعينه عشان الاستاذ جاي يحفظه. ليه اصلها لازم يحفظه فهي لازم يبقى اسلوبها كده؟ لا غلط. الاسلوب المحبب ده والمحبب انك تحببه في ان هو ازاي يحفظ خصوصا في العبادات يا جماعه والطاعات مهم جدا. لو عاوز اولادك يحبوا القران ويحفظوه شوف قدراتهم في الحفظ، استمع ليهم وبلاش بقى ايه بعرفه انت بقى يعني تقعدوا تقارنوا. بصوا هقول لكم على نصيحه مجربه جدا جدا، انك لو تركت لعيالك الامر والحبل على الغارب زي ما بيقولوا كده، يلا بقى مش عايزين نحفظ فمش هيحفظوا، احنا تربيه ايجابيه فاحنا نسيبهم براحتهم، غلط. لا، ولا انك انت تغصب عليهم، يعني بلاش تغصب عليهم وبرضه بلاش تسيبهم على مزاجهم قوي لانهم مش هيعملوا كده، ده طول الوقت يلعبوا والدنيا دماغ عندهم هيقضي حياتهم كلها لعب وتهريج ومفيش فايده. احنا نوجههم بس بحب، خلوا بالكم من ردودكم على اولادكم مثلا في موضوع الحصص. ماما عاوز العب، ماما هاتي لي العب يا ماما. الرد من الام مفيش لعب، انت خلصت اللي وراك تبقى تحفظ الاول. كره الحفظ وكره القران ويحس ان الحفظ ده حاجه عائق وده عبء عليه وهو ده اللي منعه من اللعب. لكن بصوا معايا الرد التاني، بص انا بديك اهي الحاجه الغلط شوف الصح. ماما عايز العب، طبعا هتلعب وهتفرح وهنبص هنكسر الدنيا انا وانت دلوقتي وهنتهرى لعب 10 دقايق بس نحفظ الايتين دول. يلا نردد مع بعض، عملت ايه؟ قلت له انك هتلعب ففرح، يلا كده الواجب بتاع، يلا مع بعض. لو حابب ابنك يحب القران ويحفظ القران بحب فعلا، قسم معاه اللوح بتاع الحفظ او الصفحه او عدد الايات، مثلا هم 5 ايات وبعدين مثلا باخد الايه الاولانيه 5 مرات وبعدين الايه الثانيه 5 مرات وبعدين بجيب الايتين مع بعض 5 مرات اجيبهم خلاص. ويا سلام بقى لو صلى بيه وبقى يلا صلي بينا المغرب ولا صلي بينا العشاء بالايات اللي انت عمره ما يتنسوا. في نقطه كمان جميله جدا جدا حابه اذكركم بيها في موضوع تحبيب اولادنا وخصوصا لحفظ القران، تصغير المهام. لو 5 ايات او صفحه حفظتش الا 2 بس، يا اختي ده انت ممتاز 2، يلا هانت قربت على النص، ده انت خلاص اهو قربت تجيب. وافضل اقول حتى البادي لانجو الكلام اللي طالع كلام طيب، هانت خلاص قربت انت، ده انت قربت تخلص خلاص، واقول له الكلام ده بحيث ان هو كمان يفهم الموضوع ده. وكمان لو هو بقى قرب، يعني هو لو قرب من من من, من النص وعدى 3 مثلا ايات بس، ده انت فاضل لك 2 بس ونوصل ل5 ايات. مهم جدا الامر ده، الامر ده تقنيه اسمها تحفيز العقل لعمل المهم او النشاط، ان انا بقرب العقل للنتيجه او الهدف. ولو اللي انجزه ده حبه صغيرين يبقى حفزه واقول له على الباقي واذكر اللي انجزه. طب لو هو حققه اكبر من النص اشجع خلاص فاضل لك حبه قد كده وتوصل للنهايه. دي تقنيه جميله جدا والمخ بيحبها اصلا. لو حابب ابنك يحفظ القران ويحفظه بحب شجعه حفزه مع مراعاة القدرات يا جماعة، يعني ما فضلش حفزه مثلا ده انت لازم تخلص نص القرآن في 3 شهور ده انت لا لا لا حسب مقدرته. بس مثلا ايه يكون مقدرته هو مثلا صفحة مثلا في اليوم ولا لوح في اليوم، وانا اقول له لا ده انت لازم تجيب لي ربع ولازم تجيب لي جزء، يا جماعة مش هيقدر. او تبقى او تقارنه بفلان، فلان ده اللي اكبر منه مثلا او اصغر منه بس بادي قبل منه في الحفظ. المقارنات مهلكه على فكره، وهو طاقته اصلا بتختلف عنه. لكن اشجعه على المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، المنافسه اللي هي الايجابيه الجميع مع اللي شبهه واللي عنده نفس يعني قدراته او قريب منه. منافسه جميله لما تكون ايجابيه. التحفيز على مستوى الاسره، اب وام واخوات او العيله، الجد بقى والجده والعم والخال، ونحفز ونشجع وتعمل حفلات لما يخلص. لو حابب أولادك يحفظوا القرآن بحب، اربط حفظهم للقرآن بالوقت الفرح، وقت الحب، التحفيز، التشجيع، لدرجة ان مخهم اول ما تتقال كلمة قرآن يبقى ده مصدر سعادة وفرح. مش بس القرآن، ده الرجل اللي ماسك الفلكة اللي هيضربني، الحزام اللي بيضربني ويزغدني ويقرصني بيقرصني عشان احفظ. يعملوا كده وبتسمع حاجات عجائب جدا. حببوا اولادكم في القرآن باللي انا قلت لكم عليه ده، وربنا يا رب يكر عنا وعينكم بيهم احلى فترة. الفترة دي ان شاء الله هنتابع في الحلقات الجاية فترة من 9 ل 12، ادعو الله سبحانه وتعالى يبارك في الوقت. فاصل قصير ونرجع بسرعة بسرعة ناخد اسئلتكم والاسئلة اللي على اللايف. فاصل وارجع لكم بسرعة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. بيقولوا في عندنا مكالمة بتلح علينا ناخدها الأول وبعدين ناخد الأسئلة بتاعتكم بتاعت اللايف. تمام، منى من الفيوم، السلام عليكم يا منى. وعليكم السلام. لو سمحت دكتورة. هاي. أنا عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا ليا أختي عندها 22 سنة ثانية جامعة. تمام. هي مشكلة يا دكتورة إن هي مش بتصلي خالص. افتحوا لي الصوت بس عشان مش سامعة. مشكلتها إيه تاني يا منى؟ بقول لك مشكلتها إن هي مش بتصلي خالص نهائي. وأسلوبها في التعامل يعني مع بابا وماما وحش جدا، بتطول وبتزعق وكل حاجة، مش عاجبها دايما الحاجة اللي في إيديها. دايما ببص لغيرها، دايما بتكتب ايه وبتعمل ايه وماشيه ازاي كده يعني، كل حاجه كده. وغير كده ان هي مش ناجحه في الجامعه. قوليلي يا منى، هي ديت اكبر الاولاد يعني، ديت اختك الكبيره، في حد قبليها في السن؟ لا انا اللي بعدها. انت اللي بعديها. فرق بينكم قد ايه؟ كام سنه فرق بينكم؟ 3 سنين. هي جامعه وانا في ثالثه ثانوي. طيب الاب والام موجودين في البيت؟ بابا مش مسافر، ما متواجد معاكم؟ لا موجود. انا بقول لك مشكلتها ان هي دايما مش بتحترم حد ولا حتى قرايبنا. لما بتحصل مشكله بتطول ولسانها يعني. طيب قوليلي يا منى، قوليلي في مشاكل ما بين بابا وماما؟ المشاكل العاديه بتاعت اي اسره. هي يعني بتتدخل في المشاكل دي ولا ما بتتدخلش؟ يعني هي دايما بتبص لدى عمي اللي هم مثلا ممكن يكونوا احسن مننا شويه كده، يعني هي مشكلتها دايما مقتنعه. طيب سؤالك ليا ايه يا منى تحديدا؟ يعني احنا مش عارفين معاها ايه، يعني ماما تعبت من التوجيه والارشاد، يعني يقول انا مش بصلي، انا يعني لما نذكرها حكايه الصلاه ديت. معاها اصحاب مش كويسين يا منى؟ معاها صحبه حواليها مش كويسه؟ زمايلها في الجامعه كويسين جدا. زمايلها كويسين في الجامعه؟ وناجحين. اخلاقيا كويسين وناجحين دراسيا وكده. يعني احنا مشكلتنا ان احنا عايزين يعني نخليها ازاي تكون كويسه معانا في التعامل يعني. مش معاكم يعني بس أنا الاول. طب هجاوبك على الجزئيه دي. سؤالك التاني ايه؟ انا مشكلتي ان انا طبعا في ثالثه ثانوي، انا حاسه ان انا كارهه الكتب وكارهه المذاكره على الرغم دي مش طبيعتي. ليه؟ يعني انا يعني انا مثلا كنت طول حياتي قبل كده، طول الفترات اللي فاتت شاطره جدا ومجتهده وبحب المذاكره ودايما من الاوائل، يعني الاولى الثانيه، دايما بحضر مسابقات اوائل طلبه ودايما بطلع من الاوائل يعني. وعلى طيب طول حاليا انت داخله ثانويه عامه، ما بتذاكريش؟ مش بديتي حجزتي دروسك حاجتك ابتديتي تنظمي اعمل ايه؟ ولا ما عندكيش الرغبه في البدايه دي؟ انا حاليا في ثالثه ثانوي. لا انا حاليا في ثالثه. ايوه ده. بس فانا حاسه ان أيوة الدراسه اقصد لسه ما بداتش ولا بدات انت؟ ولا انت المكالمه منين؟ من الفيوم؟ طيب بدأت دروس. طب اسمعيني يا منى حبيبتي، اسمعيني هجاوبك. اولا موضوع بنت و22 سنه ما بتصليش، بترد وحش على ابوها وامها، صحابها كويسين لكن هي اللي مش كويسه معاهم في التعامل وكذا وكذا. عايزه حاجه بسيطه بس علاج حاجه واحده بس. طبعا مهما نقول احنا عايزين نخليها تبقى كويسه واحنا بنحاول وكذا، لازم الشخص من جواه يشوف اثر المعامله بتاعته على الاخرين ويشوف ان هو في حاجه فعلا محتاجه تتغير. فالتغيير يا بنتي بيبتدي من اللي جوه، لكن طبعا بدعاء الاب والام والمعامله الطيبه ممكن افتح الباب علشان هي تفكر في حاجه زي كده. ايه الحل؟ حد يقعد معاها، مالك؟ حد يسالها مالك؟ غضبانه من ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ ليه دايما هجوميه في الرد؟ ليه دايما كذا؟ ليه كذا؟ مالك؟ ايه اللي مغضبك؟ ده جزء. الجزء بقى اللي خاص بالصلاه، يعني يمكن ده حله، يمكن 90% الصلاه و10% الحاله النفسيه اللي فيها. ليه؟ لان الصلاه بتريح، الصلاة هدوء، الصلاة سكينة، الصلاة صلة بيني وما بين ربنا سبحانه وتعالى. فلما أجي أكلمها أقول لها عايزة ربنا يحليك اللي فيه، صلي. ما أنت قطع اللي بينك وما بين ربنا، يبقى ربنا هيستجيب لك إزاي؟ قطع الوصال اللي أنا محتاجة أقول له رب أنا في الدنيا دي مش عارف أعمل حاجة، أنا في الدنيا دي زي ما أنت شايف كده، أنا أي حد يكلمني أتنرفز، وأي حد يقول لي معرفش أرد وحش ومش ناجحة في دراستي وفي حياتي وكذا، عايز أسألك التوفيق. يبقى لازم أحط الصلة اللي بيني وما بين ربنا وتبقى عروة وثقة كده ما تتقطعش إلا الصلاة. كلموها عن الصلاة، حببوها في الله سبحانه وتعالى، خليها تسمع الكلمتين الصغيرين اللي أنا قلتهم ده على الله سبحانه وتعالى يفتح قلبها يا رب اللهم أمين، وتفضلوا بالراحة وبالنصح والدعاء، وطلعوا مامتك وأبوك يطلعوا صدقة بنية أن الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يكرمها وكده. ودايما دايما أذكر بالصلاة بس بهدوء وبالراحة، وحببها في الصلة اللي بينها وبين ربنا، كل الدنيا بعدها تتصل. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال يا رب اللهم أمين. ناخد حاجة كده من على اللايف عشان ما تزعلش. لو سمحت يا دكتورة تواصل معك زي أم معتز. بص حبيبتي أنت عندك رقم على الشاشة اهو، بتبعتي عليه السؤال وأنا بجاوبك عليه. عايزانا نطلعه على يطلع على الشاشة، أقول عايزانا في الناس خاص بيقولوا لي نجاوبه خاص. سراج الدين بيقول ابني الثالث عنده 10 سنين وعصبي جدا وصوته عالي، وأنا أم الأربع أولاد ومش عارفة أتعامل معه. الله يعينك الأول، الله يعينك يا حبيبتي، أربع أولاد وولد عصبي، الله يعينك ويرزقك يا رب يعني التقدى والحلم في المعاملة والصبر عليهم اللهم أمين. التربية محتاجة صبر، التربية محتاجة صبر، ومعاملتنا في التربية مع أولادنا محتاجة تفهم، ومحتاجة في بعض الأوقات تغافل. بيزعق مش لو زعق مرة هسيبه، ولكن المرة التانية خلي بالك صوتك عالي جدا. طب هو ينفع كده؟ وفي الراجل مش بالصوت العالي على فكرة، لا لا خالص، ولا بالشنب ولا بالمجانس، عشان بس نبقى فاهمين، الراجل بأفعاله وبكلامه وبمواقفه. ولما أتكلم أنا بصوت منخفض هتلاقي كده. شفت حاجة عجيبة جدا جدا، مقطع في مشهد تقريبا مسلسل عن أب وبناته والكلام ده وبيربيهم وحاجة زي كده، وشفت طريقة، أنا تعبت يعني، كان تقريبا بتاع حوالي 6 دقايق المشهد دوت، كان جاي على اليوتيوب وبنتي فتحته وشفت المشهد ده. حاجة يعني كل الناس في قلب المشهد بتزعق، العمة بتقول للبنت الصغيرة طلعي ما انتش عارفة شمس بتزعق، البنت الكبيرة بتكلم البنت الوسطانية تكلم البنت الكبيرة بتزعق، الأب دخل يزعق، جوز عمتهم دخل. ايه ده يعني احنا طب ما امر طبيعي بقى ان يبقى الولد طالع وتقول لك انا زوجي ما اعرفش كان هو حصل حاجه كده في فتره الخطوبه وزعق بس ايه رجع سكت، اما بقى الكشف وبان بعد الجواز، او هو يقول في وقت الخناقه ما بعرفش اتفاهم معاها، بتبقى غوريلا يعني لابسه لباس الوحوش يعني. فطبعا ليه؟ لان كل اللي داخل المدخلات في قلب العقل، حتى الميديا حتى الاعلانات زعيق، والناس بتتكلم مع بعض بزعيق يعني مش بصوت عالي بس، لا بيزعقوا مع بعض. ده مش صح. لما اجي اقول انا ابن عصبي، مين في البيت عصبي؟ هتقولي مين في البيت عصبي ومين بيتكلم بعصبيه وبنرفزه كده؟ حاجه جميله جدا جدا، ويعني ام عملتها ونجحت وجربوها. صوروا، افتحوا كاميرا فيديو وصوروا اللي بيزعق، يعني صوري قولي لها بصي انا هصورك وانت بتزعقي عشان تشوفي منظرك بعيد عن بعيد عن الانثويه، ما فيش انثى في الموضوع، وهصورك عشان تشوف شكلك بيبقى شكلي وحش قوي واحنا بنزعق. لا لا ما تضحكوا، يعني احنا هنخسر ايه لما نضحك يعني، ونوطي صوتنا ونتعامل بهدوء. فاول علاج للابن اللي صوته عالي ان احنا في البيت نوطي التون بتاعنا كلنا، لدرجه انا اعرف جدا لما راحت تعيش مع بنتها قالت لهم صوت التلفزيون كان زمان ما يوصلش اكتر من الحد ده، وفعلا الصوت واطي جدا، فاضطر الناس لا ايه صوتهم عالي، فتقول لهم لا ودني بتوجعني وطي صوت. البيت كله بعد ما كان صوته عالي بعد فتره كده بقى صوته واطي، اصل الجده هنا ما نقدرش، جدتنا هنا وعلي صوته مش عايزه اقول لكم. فهي تعود في الاول وفي الاخر، ونشوف اسباب انت بتعصبي ليه، انت متنرفز ليه، عاوز ايه، عندك احتياجات فسيولوجيه، احتياجات طعام شراب، احتياجات اساسيه نلبيها لان ده فرض علينا. طب عندك اسلوب في التعامل، لا في نتكلم، في حاجه اسمها لسان ربنا خلقه لنا وكرمنا باللسان والعقل دون عن الحيوانات، فنتكلمه ونسمعه بعض، ويبقى في حوار بدل ما تبقى الدنيا كلها زعيق. معانا اتصال عبير من العراق. سلام عليكم يا عبير. قد اتقطع الاتصال ولا لسه موجود؟ قطع الاتصال. تمام، ناخد اسئله من الاسئله بتاعتنا الجميله دي عشان الناس ما تزعلش. نورهان بتقول، نورهان زكي بتقول انا تعبانه نفسيا دكتوره جدا وحامل وجوزي مسافر. كفايه عشان حامل خلاص وجوزي مسافر، كمان الدعم مش موجود والدنيا صعبه ومش مرتاحه وعياط مستمر، قولي لي اعمل ايه؟ ما تعيطيش، انت قولي لزوجك تعالى خدني نوبك ثواب. الحامل دي بتبقى محتاجه عارفه طبطبه بقى كده، ومش بقول تدلعي بس يعني على الاقل يبقى كده بابا موجود، مش عارفه زوجك مش عارفه يعمل ايه، حد يبقى معاك يقول لك كلمه طيبه، لانك بتبقي حاسه ايه ده في حاجه مش طبيعيه، لا انا عارفه اكل ونفسك غم عليكي ومش عارفه عايزه ارجع ودايخه وكابس عليك النوم، يعني بيبقى كابس النوم في الفتره الاولانيه، فبتبقى محتاجه دعم. فانا نفسي في الفتره ديت زوجك بعيد، هل في اتاحه انه ياخدك؟ هل في اتاحه ان هو يجيبك وكده؟ قولي له الحياه وحشه من غيرك اقعدي، يعني قولي له ايه هاتني معاك. ما فيش يعني اتاحه ان هو يجيبك والكلام ده، خلي وقت في اليوم يدعمك فيه بكلمات الحب والدعم والتطمينه والكلام ده. فتره الحمل بتبقي محتاجه فيها تعرفي عشان تفرحي، اعرفي الفترات يعني الشهر الاول والثاني والثالث ايه التطورات اللي بتحصل للجنين، ايه الحركات، ايه الوضع بتاع النوم، اتعلمي ايه الوضع بتاع النوم اللي انا اعمله والوضع الغلط، ان ايه القعده الصحيحه، التمارين بيعملوا تمارين، والله عايزه اقول لكم هم حوامل في ايه التمارين بتتعمل عشان ما تبقيش بقى ايه 10 كيلو لحد ما بين 40 كيلو زياده، يعني صعب. اعرفي الكلام دوت، واعرفي ازاي الطفل في اول شهر اعمل الحاجات دي، مهمه وبتخليكي ذات نفسك تنسي الفتره اللي انت فيها ديت وتبقي مركزه في المستقبل ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يتم حملك على خير وبطلي عياط. واسالي نفسك هو انا بعيط عشان ايه؟ عشان زوجي مسافر، ولا علشان انا في فتره حمل وتعبانه، ولا عشان انا لوحدي، ولا فعلا انا في حاجه مضايقاني؟ اكتبي يا بنتي، ولازم نكون احنا على نفسنا بصيره، ايه اللي مزعلنا وايه اللي بيخلينا مكتئبين. عايز اخرج، اخرجي. طب عايزه مش عارفه اعمل، اعملي يعني بس المهم تقعدي مع نفسك وتحدد ايه بالظبط تحديدا. وقبل ده كله واوصيكي بحاجه، والله يا بنتي يعني تبقى يعني نصيحه مني ليكي كده، انت حالك مع ربنا عامل ايه؟ حالك في الصلاه عامل ايه؟ حالك مع القرآن؟ ما هو العيش الضنقة وتنفس كأنه في الصعداء ده بعيد عن الأذكار، بعيد عن الذكر والتسبيح، بعيد عن قراءة القرآن، بعيد عن الصلاة. زبطي دول حالتك النفسية ترتاح، واسألي نفسك وادعو الله سبحانه وتعالى يتم حملك على خير يا رب، اللهم أمين. عبير رجع تاني معانا، عبير معرفش منين ما سمعتش. السلام عليكم يا عبير من العراق. تمام، أهلا وسهلا بأهلنا في العراق، اتفضلي. الاتصال معانا ولا وقع يا جماعه؟ طيب خلينا انا اخد سؤال من الاسئله العظيمه بتاعتنا دي. احنا بس عايزه انبه على حاجه، ان شاء الله يوم الخميس، وانبه تاني ان شاء الله في حلقه الحد يوم الخميس الجاي ان شاء الله، احنا معانا اليوم بتاع الاسئله بتاعتكم. طبعا انا فرغت تقريبا ما يقرب من 8000 سؤال، الحمد لله رب العالمين، 8000 سؤال في خلال اليومين اللي فاتوا، وفنطنا الاسئله، وان شاء الله باذن الله حلقه الخميس هتبقى كلها للاسئله بتاعتكم اللي على اللايف، والاسئله اللي الناس بعتنها متأخرين عليهم فيها ونجاوب عليها. نفسي بقى شوية حاجات كده وبرضو أركز عليها في كل مرة. بالله عليكم، السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. طب يعني أنا حط اسألتك أو قول استشارتك أو اكتب الاستشارة، اكتب الاستشارة، لأن في 40,000 سؤال. فإحنا خلصنا من الحمد لله، وصلنا لحد تقريبا 32,000 سؤال، فالحمد لله رب العالمين خلصنا الكم ده. لكن ممكن أسأل الدكتور، طب ممكن أكتب؟ طب كان زماننا، أنا شفت الرسالة فكان زمانك أنا شفتها وإيه وخدتها من ضمن الترتيب بتاعت إجابة الأسئلة. طبعا إحنا بنجاوب الأسئلة من الأقدم فالأقدم، وندعو الله سبحانه إلى الحاجات الطارئة، يعني في طلاق، في كذا، سايبة البيت، حصل حاجة، الحاجات دي إحنا بنحاول إن هي تبقى سريعة يعني. لكن إجابة أسئلتنا من الأقدم فالأقدم، فبلاش أرجوكم كده. تاني حاجة بقى أنبه عليها، أنا مش مسامحة، بصوا أنا مش مسامحة أي حد يحط رقم الـ البرنامج على جروبات، يعني أعمل مغادرة ل 350 جروب حطني فيهم، وإيه ده لسه كمان ما فنطتش الباقي ليه؟ أنا في الجروب لا هتكلم ولا هقول ولا الكلام ده. اللي عايز بيبعت سؤال بيبعته، لكن جروب ما عرفش إيه وإزاي مش عارفة تعملي إيه وإزاي تلبسي والحلويات، ما يعني أنا مش سامحة حد. وأنا قلت لكم يعني بعد كده اللي حطوني في جروب هبلك اللي ضفني للجروب. ناخد الأسئلة كده. السلام عليكم يا دكتورة، ده السؤال من مصر. أنا حضرتك عندي مشكلة، عندي شوية أعراض بتحصل لي، وجع في العظم وتساقط شعر. لا ده محتاج دكتور، أنا أجاوب على الحاجات بتاعة العلاقات عندي. طب ناخد سؤال تاني بقى. سلام على مين؟ ام عبد الرحمن. طيب ناخد ام عبد الرحمن من منوفيه. السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا دكتور حضرتك، انا عندي عبد الرحمن عندي 6 سنوات. لا ممكن تفتحوا لي الصوت هنا عشان انا مش سامعه. اتفضلي يا ام عبد الرحمن انا معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي عبد الرحمن عنده 9 سنين. تمام. بس هو بيكذب كتير جدا وما اعرفش بيكذب ليه اصلا. مثلا ممكن اقول له انزل صلي، ينزل ما يصليش ويطلع لي تاني. بيضرب كتير جدا. مثلا ممكن اقول له حضرتك قبل كده كنت قايله اعملي على الضرب دوت اعملي تحليل الغده وكده، عملتها له طلعت عادي ما فيهاش اي حاجه. تمام. هو له اخ اصغر منه عمر 6 سنين وعنده 9. تمام. فانا مش عارفه اخليه ما يكذبش ازاي، مثلا اخليه ما يتعصبش ازاي. طيب قولي لي في حاجه، في حد في البيت يعني بيفشر في الكلام شويه او بيأفور في الكلام شويه؟ والله ابدا يا دكتور، انا عمري حتى ما قلت له هجيب لك حاجه وعمري ما جبتها. مثلا اوعده بحاجه لازم اعمل، عمري ما كذبت عليه. والده برضه يعني بنعمل له كل حاجه. اختلاط مثلا في في في البيت مثلا او مع الجيران، حد لا ما فيش اختلاط، واحنا قاعدين هو جده وجدته ميتين واحنا قاعدين كل واحد لوحده. طيب قولي لي حاجه تانية، حد بيتعامل معاه بقسوه شويه؟ بيضربوه؟ حد بيضربه او بيزعق له؟ لما كان صغير مثلا والده ممكن كان يزعله على القران، يزعله على الصلاه جامد. لكن دلوقتي من ساعه ما كان عنده، من ساعه ما بقى عنده 6 سنين وهو محدش بيجي حاجه، بالعكس بقيت عماله اصلح معاه وكده. غلط يا عبد الرحمن، انت كبرت طيب اسمعي احنا بنقول في موضوع الكذب ده ان شاء الله كمان هناخده حلقه وانفصاح. احنا كنا خدناه قبل كده في الموسم الاول على فكره، وعملنا عليه 3 حلقات، خلق الصدق ذات نفسه، وازاي ان انا احبب ابني في الصدق. ابني بيكذب، اشوف فيه اسباب. الكذب عرض لمرض. ايه اللي وصله لكده؟ بيكذب عايز حاجه، بيكذب في تكليف مثلا تقيل عليه فانا ممكن احببه في التكليف بشكل تاني، بيكذب مثلا علشان عنده احتياجات معينه فهو بيكذب عشان يكفي الاحتياجات ديت. اشوف ايه السبب بتاع الكذب. لا مفيش اي حاجه من الكلام ده، ولا والبيت كله عندنا صادق ومفيش اي حد بيكذب وهو اللي طالع كده زرع بصل في قلب الموضوع. لازم اقعد معاه، انت بتكذب، شايف في الكذب ان هو فقد الثقه عنده، فلما يكذب يبين بقى ان انا بعمل بيقول حاجات خياليه وطرت معرفش من فوق السطح وجبت كده فبيقول حاجات خياليه. وعايز اقول لكم ان في الفتره دي، ودي ميزه على فكره من 6 لـ 9، الفتره دي فتره بيبقى فيها صحيح العقل بيبقى فاهم شويه، بس لسه هو في مرحله التخيل بتاع الاطفال. لو جبنا من قبل 6 سنين الابن عنده تخيل، تقول لك ابني كذاب كذب الابن، بص كذاب فظيع، ده الواد ده طالع بره ايه الكذب ده، هو مش كذب. وتيجي تقعدي معاه الولد عنده تصورات، عنده ابداع تخيلي، بيسموه الذكاء التصوري، بغض النظر عن تأليف الامر ولا لا، ولكن بيبقى عنده الامر. ممكن ده الولد ده لو تم فعلا استيعابه صحيح بيبقى مهندس ديكور ومهندس تصميمات 10 على 10. ليه؟ هو عنده الذكاء بتاعه، ذكاء تخيلي. فتقول لك بتكذب، انا مش عايزه كلمه الكذب دي اول حاجه، ما نقولش كلمه كذب، ودايما احبب الصدق وقول الصدق. لا ده انت صادق، لا اعزز السلوك الايجابي حتى لو مش موجود، يعني هو مش موجود وهقول له انت صادق بس ما تجيش على حاجه فعلا كذب عليها اقول له كذا، ولكن دايما احفز بكلمه الصدق والصادقين، كن مع الصادقين، احكي قصص الصادقين. سيدنا كعب ابن ابي مالك يقول ازاي سيدنا كعب بقت ايه في القران تتلى اليوم دين، اذكرني ربي، اسماني ربي يا رسول الله، وحب في قصص الصدق والصادقين. الاناشيد بتاعه الصدق، الصدق من الايمان والصدق لنا عنوان، واقول الكلام وافضل بقى طول النهار الصدق لحد ما يحفظوا الامر ده. اعمل مسرحيه عن الصدق والصادقين، يبقى الكل كلامي عن الصدق، كل حالي كله عن الصدق واحوال الصدق، ما تجيبش كلمه الكذب دي تاني. وامن ابني نفسيا، حبيبي تعالى انت بتقول كده، ده انت راجل، ده انت مسلم، المسلم صادق. انا مسلم، انا مسلم، انا عبد الله لا اكذب ابدا، انا مسلم، انا تقي احافظ على الصلاه. طب هو بيكذب عشان الصلاه، يبقى انا اخلي موضوع الصلاه، تعالى الاول نصلي فيها يا جماعه، طب تعالى مش عارفه نعمل ايه، طب تعالى نسوي كذا، بحيث ان هو يحبب في السلوك. لكن ما الصقش صفه بالابن على فعل لفعل تاني او لخلق تاني واقول لا ده هو كذب علشان قلت له صلي. لا انا احبب في الصلاه، ونقول ازاي اسباب والترغيب في الصلاه. ان شاء الله وقت حلقتنا خلص، بس ارجو الله سبحانه وتعالى يا رب اكون حتى جاوبتك اجابه يعني نص وافيه كده، وهنكمل موضوع الصدق والصلاه ده ان شاء الله في الحلقات الثانيه. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Oh,